الصالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله أرسله معنا أرسله معنا ولن يرتع ويلعب ويلعب وإنا له لحافظون إنا إذا لخاسرون فلما الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم هذا وأوحينا إليه لتنبئن لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاء وجاءوا على قميصه بدم كذب لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاء قال يا بشرى هذا

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم.